بالعصيان. إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. نعم. والإكثار عن التابعين الأئمة أسباب كثيرة جدا جدا. نشير إلى هذه الكثرة في أثر ذكره الحسن البصري قال أهل السنة والجماعة، وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47. قال وروى الإلال الكائي بسنده الصحيح عن البخاري، بسنده الصحيح عن من؟ عن البخاري. قال لقيت أكثر من 1000 رجل. كم؟ أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، في الأمصار المختلفة، في مصر، في الشام، في العراق، في مكة، في العجاز، إلى غير ذلك. فما رأيت أحد منهم يختلف، فما رأيت فقط أحدا منهم يختلف لأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص. أكثر من كم؟ كما قلنا المقام لا يتسع لإحصاء ما قيل أو ما ورد عن التابعين الأئمة في هذا الباب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 7223 قال ولهذا كان أهل السنة والحديث، كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل أي شيء الإيمان، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص. نعم. وقال أيضا في المجلد 7 صفحة 505 وهو في الإيمان الأوسط صفحة 47 قال والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين، والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين والجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، هو المنسوب إلى أهل السنة. انظر هذه الألقاب كلها من باب أي شيء؟ باب إيه؟ تأكيدات مؤكدات. يقول والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأشار إليها كذلك الحافظ في المجلد الأول صفحة 46 قال ذهب السلف، الشاهد أن هذا هو مذهب السلف، قال ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، إلى أن الإيمان يزيد وينقص. أشار إليه ابن بطال كما ذكره صاحب عمدة القاري في المجلد الأول صفحة 7 قال ابن بطال مذهب جماعة من أهل السنة من سلف الأمة وخلفها، من سلف الأمة وخلفها، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بل إن الأشعرية نفسه أثبت أن معتقد السلف أن الإيمان يزيد وينقص، رغم أن الأشعرية كما هو معلوم يخالفون في هذا الباب، إلا أن الأشعري بنفسه أثبت أن أهل الحديث أهل السنة السلف الصالح على أن الإيمان يزيد وينقص، ذكر ذلك في كتابه الشهير مقالات الإسلاميين. قال عن أهل الحديث ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أشار إلى شيخ الإسلام في المجلد 7 صفحة 549 قال يعقوب بن سفيان أهل السنة والجماعة على ذلك في مكة والمدينة والقرى والكوفة والشام، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بمكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام، كما ذكره صاحب عمدة القاري أول 7. ونختم بهذه العبارة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب الباري أول صفحة 47 قال وأطمر، بمعنى أطمر أطمر وأطمر وأطمر وأطمر ابن أبي حاتم والإلال الكائي، وأطمر ابن أبي حاتم والإلال الكائي في نقل ذلك الإمام قول وعمل يزيده بالأسانيد، بأي شيء بالأسانيد، فهم أي شيء متبعون. تسأل واحد من من أخذته يقول أخذناه من من قبلنا، فتسأل الذي قبله يقول لك أخذناه من من قبلنا، حتى ينتهي للصحابة الكرام، حتى ينتهي للمعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال وأطمب ابن أبي حاتم الجلال الكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، عن جمع كثير من من من الصحابة والتابعين، وكل ليس فقط هذا، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، فالمسألة محل إجماع بل إجماعات. قال وأطنب ابن أبي حاتم واللال الكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، فبالفعل النقول في هذا الباب عن الأئمة والتابعين كثيرة جدا كما ذكرناه كفاية. والله تعالى أعلم. Thank you.